وتعرف إلى عباده بأوصافه التي يتصف بها، لأنه جل وعلا لا يرى وإنما يعرف بما عرف به العباد وبأفعاله التي يشاهدونها من المخلوقات. ثم هو جل وعلا يعرفنا بأنه حي قيوم، له سمع وبصر وعلم، وله وجه كريم، وله يدان. فيجب أن نعتقد أن الله جل وعلا له الكمال المطلق من جميع الوجوه في هذه الصفات التي اتصف بها وعرف عباده بها. أما أن تختلط الأمور فيصبح الإنسان لا يفرق بين خالق ومخلوق في هذه الأوصاف، فهذا من الضلال البين الواضح. ثم من الأمور المشكلة التي يعني كيف المؤمن يختلط عليه الأمر في هذا حتى يعمى عن علو الله جل وعلا على خلقه واستوائه على عرشه، يلتبس عليه أن صفات ذاته أو صفاته التي يخبر بها عن نفسه أنها كصفات المخلوقين الناقصة المحدودة الصغيرة. فإن هذا من الجهل الفظيع الذي يفضي بصاحبه إلى الابتعاد عن الله جل وعلا. والأمثلة التي ذكرها الواقع أنها ليست أمثلة فيها إشكال وفيها التباس، وإنما فيها شيء مما يتعلق به الزائغ عن الطريق السوي الذي سبق أن قلنا إنه من باب الابتلاء لبعض من لم يقبل عن الله القبول التام. ومعلوم أن صاحب الباطل لا يريد إلا ما يوافق باطله، فقد يستدل بالأمور الواضحة التي لا إشكال فيها على أمور بعيدة عنها، كما يستدل النصراني على التثليث بشيء من ألفاظ القرآن كقوله جل وعلا نحن وإنا وما أشبه ذلك. هل يقول عاقل من يعقل ما يقول إن هذا مثل دليلا على وجود ثلاثة آلهة؟ إن هذا وكذلك كون المستدل مثلا يستدل بأن لفظ اليد يدل على أنها تشبه أيدي المخلوقين وأنها عضو كما يقولون أو جارحة أو ما أشبه ذلك، ثم يأتي بالأمور التي تخالف ما يتلوه من كتاب الله جل وعلا وما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك هذا المثال الذي ذكره: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ففي الآية ذكر مبايعة وفيها ذكر اليد، والمبايعة مأخوذة من الباع، والباع هو المسافة التي بين الكف والكف إذا مد الكفان، لأن المبايع يمد يده إلى من يبايعه، فسميت مبايعة من هذا المعنى. الله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا يحاط به حتى يتوهم متوهم أنه يبايع مخلوقا من مخلوقاته ويمد يده إليه تعالى الله وتقدس، فإن هذا من الكفر الظاهر الجلي. فكيف مثل تجعل الآية تجعل أنها فيها إشكال في من هذا الباب؟ الآية لا إشكال فيها، فالآية ظاهرة إن الذين يبايعونك، يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يبايعون الله، يعني لأنك أنت النائب عن ربك وأنت الرسول إليهم، فهذا كقوله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، مثلها تماما. أما قوله يد الله فوق أيديهم فهي على ظاهرها أن يد الله فوق كما أنه هو فوق خلقه، فهذا كقوله جل وعلا وهو القاهر فوق خلقه، هي مثلها تماما وهو القاهر فوق خلقه، فالفوقية ثابتة له جل وعلا من جميع الوجوه. ولما سأل الكليم الله جل وعلا سأل ربه الرؤيا لأن الله خاطبه وكلمه سمع كلامه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال له جل وعلا إنك لن تراني لأنك لا تستطيع ذلك، وجعل له مثال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكدك الجبل. إذا كان مثلا إذا كشف شيئا من الحجاب عن مخلوق مثل الجبل يزول ويذهب ويضمحل من عظمة الله جل وعلا، كيف يفهم فاهم عنده عقل أن الرب تباشر يده يد المخلوق؟ لا يفهم هذا إلا من كان قلبه أغلف وكان اعتقاده منتكس بعيد عن الحق. نقول مثل جعل الآية مثالا لمثل هذا، هذا من البعد في مكان. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فلا أحد يقوم لذلك. وهذا لا ينافي كونه يرى يوم القيامة، والرؤيا التي أثبتها ربنا جل وعلا لعباده يوم القيامة رؤية وجهه الكريم ولا يحيطون به تعالى وتقدس. وفي صحيح مسلم أيضا في حديث الدجال يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا في لفظ وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، ويؤخذ من هذا أنه بعد الموت والبعث الذي يكون بعده تحصل الرؤية لمن يشاء الله جل وعلا من عباده المؤمنين، والرؤية تكون من فوق بدون اختلاط وبدون مباشرة تعالى الله وتقدس. وقوله لا يمكن لأحد أن يفهم إلى آخره، الإمكان ما ينفى في هذا، لأن الفهم يليق بعقول الناس وأذواقهم وكذلك انحرافاتهم، فقد يفهم أن الفوق تحت وأن التحت فوق، ويكون فهما منكوسا وهو ممكن ولكنه باطل، لا ينفى الإمكان، ولكن مقصوده أن الحق لا يكون كذلك، الحق خلافه خلاف ذلك. وقوله إنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة له لأنه مرسله، فهو كقوله جل وعلا ومن يطع الله فقد ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أي مبايعة الرسول، الرسول لا يعمل عملا إلا عن أمر ربه جل وعلا،

ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. بهذا المثال في الحديث الذي فيه أن الله جل وعلا يخاطب ابن آدم يوم القيامة ليقدر ما كان يستحقه، حيث أنه ترك أمر الله جل وعلا وترك اكتساب العمل الصالح الذي يجزى به يوم القيامة، فيصبح معترفا بتقصيره وببعده عن أمر الله جل وعلا فيصبح نادما. وقوله ابن آدم هذا اسم جنس لكل من كانت هذه حاله وهذا عمله. والمقصود استطعمتك، والمقصود بقوله مرضت، والمقصود بقوله استسقيتك ظاهر جلي، فقد فسره كما يقول المؤلف، فسره في الحديث نفسه، وهذا في كل حديث يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا الحديث فقط. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا فإنه يبينه ويوضحه، ولا يترك الأمر ملتبس مشتبه على الناس، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أمر بأن يبين للناس ما نزل إليهم، كما هو واضح في كتاب الله جل وعلا. وكون الرب جل وعلا يقول هذا القول لأنه من المستحيل الممتنع أن يكون الله جل وعلا بحاجة إلى شيء، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولكنه جل وعلا جعل مرض عبده المؤمن وكذلك جوعه واستسقاء ظماؤه جعله مضافا إليه لأنه هو الذي يجزي به. ولهذا قال لو فعلت ذلك لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت جزاءك جزاء ما صنعت موجودا الآن، ولكنك لم تفعل فلا تستحق إلا عقاب الله. فهذا كقوله في الحديث الثاني إن الله جل وعلا يقول لابن آدم، إذا يقول ابن آدم لو كانت لك الدنيا بما فيها أتفتدي بها من النار؟ فيقول نعم. فيقول كذبت، قد طلبت منك أقل من ذلك وهو ألا تشرك بي شيئا فلم تفعل. فهذا تقرير له على فجوره وعلى بعده عن الله جل وعلا، وليس معنى ذلك أنه أن الله هو الذي يطعم وهو الذي يمرض وهو الذي يسقى، تعالى الله وتقدس، فإن هذه من المستحيلات، مستحيلات على الله جل وعلا، لأنه الغني بذاته عن كل ما سواه. ولهذا قال جل وعلا لمن عبد عيسى وأمه، يقول أخبر أن عيسى أنه رسول، أنه رسول قد خلت من قبله الرسل، قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني أنهما فقراء إلى أكل الطعام، لو لم يأكل الطعام مات، وهذا لا يصلح أن يكون إله. وكذلك الذي يأكل الطعام يلزم منه شيء آخر من النقص، فهو لا يكون إله لأنه فقير، فالفقير لا يكون مستحقا للعبادة، فالذي يعبد هو الغني بذاته عن كل ما سواه، ولا يكون ذلك إلا لله جل وعلا. لكن بعض من كان قلبه أغلف فإنه قد يفهم الباطل من الحق لأنه لا يريد إلا الباطل. فمثل هذا لا حيلة فيه إلا أن يمد يديه إلى ربه يسأله الهداية، وإلا لا تهديه الأدلة وكثرة البيان فإنه لا يزيده إلا بعدا عن الله جل وعلا. الإنسان بحاجة إلى أن يهديه الله جل وعلا حتى يهتدي، وإلا فهو ضال. والمقصود أن هذا الحديث لا يدل على الباطل، فالسلف ما فهموا شيئا من ذلك، وإنما فهموه على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ناقلا له عن ربه جل وعلا أنه سيقول هذا القول فيما بعد وليس الآن، هذا يوم القيامة إذا جمع خلقه وأراد جزاءهم بذلك. وهذا من الأمور التي تقتضي التعذيب والتأسف والحسرة، لأنه أمكنه أن يفعل هذه الأمور فلم يفعلها، ويصبح ليس بيده إلا التحسر وتقطع الحسرات التي تكون من العذاب، من عذاب الله، لأن العذاب كله يجمع يوم القيامة من حسرات النفس ومن عذاب البدن الذي لا يشبه العذاب الذي كان يعرفه، نسأل الله السلامة. وهكذا بقية النصوص التي قد يتشبث بها من يتشبث من أهل الباطل. ثم نقول إن هذه الأجوبة التي يجيب بها المؤلف لهذه الأشياء لا تنفع المنحرف بشيء، وإنما ينفعه هداية الله جل وعلا. وإن كان لأن كلام الرسول وكلام الله جل وعلا أوضح وأجلى من كلام كل أحد، فلم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا لمعتذر، وكذلك ربنا جل وعلا قد بين ذلك، ولهذا قال جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فهو شهيد على كل شيء. ثم أخبر أن القرآن أنه يكون حجة على من بلغه، كل من بلغه القرآن فهو حجة لأنه واضح وجلي ليس فيه خفاء، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم لا يتكلم بشيء يتضمن الباطل أو يدل عليه، بل كله نور وشفاء، ولكن ليس لكل أحد، شفاء لمن أراد الله هدايته وأراد الله جل وعلا استقامته على الحق. وأكثر الخلق ليسوا كذلك، أكثرهم يضلون وإن كانت الأمور واضحة. وقول المؤلف إن هذا الحديث من أكبر الحجج على إبطال تأويل المؤولة، سبق أن التأويل يعني تسميته تأويل الذي يسلكونه أنه تسمية غير صحيحة، فالواجب أن يسمى تحريفا، تحريفا لكلام الله وكلام رسوله، لأن التأويل الذي جاء في كتاب الله إما أن يقصد به التفسير، تفسير الكلام، أو يقصد به حقيقة الشيء الذي أخبر به، فلا يعدو هذين الأمرين. إنما التأويل المقصود الذي قالوه شيء مبتدع مخترع لم يأتي ذكره لا في كلام رسول الله ولا في كلام الله جل وعلا ولا في كلام السلف أيضا، يسموه تأويلا من باب التحسين للقبيح والتزيين، ولهذا حرفوا به كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم بطلان ذلك في ظاهر كلام الله، فكيف يميل الإنسان أو يأخذ بكلامها ويترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح الجلي وكذلك كلام ربه جل وعلا. الخاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ هذا السؤال قد يكون مقدرا وقد يكون واقعا أنه قاله بعض الناس، وهو باطل في الواقع. أولا الشق الأول يعني أنهم يكونون 95% من المسلمين غير صحيح، ولا يمثلون ولا 5%، وذلك أن المقصود بالأشاعرة الذين تأثروا بعلم الكلام واتبعوه، وليس المسلمون كذلك وإن كانوا ينتسبون إليه. المسلمون على الفطرة، فطرهم الله جل وعلا على معرفته والإيمان به وأنه فوقهم، وإن كانوا في البلاد التي يكون هؤلاء هم القائمين فيها قضاة وعلماء ومرشدين، ولكن عامة المسلمين ليسوا على ما هم عليه، بل هم على ما فطرهم الله جل وعلا، ودعواهم ذلك باطلة. ثم الأشعري هل هو رسول أو هو بشر يجوز عليه الخطأ، يجوز أن يصيب وأن يخطئ، لأن العصمة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمت حاله رحمه الله أنه بقي على مذهب المعتزلة قرابة 40 سنة وهو يتعلم مذهبه، ولهذا لما كتب كتبه كتابه الذي هو مقالة المصلين ومقالة الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر مذهب السنة تخبط فيه ولم يذكره كما هم عليه، إنما ذكر شيئا مجملا ما هم عليه، ولما ذكر مذهب المعتزلة ذكره بالتفصيل وبالمعرفة لأنه كان خبيرا به، ثم تحول عن هذا المذهب إلى مذهب الكلابية. ومذهب الكلابية هو مبني على التأويل والانحراف، ثم بعد ذلك تحول إلى مذهب أهل السنة وبقي عنده بقايا من المذهب السابق، لهذا أتباعه القدامى كانوا قريبين من السلف كما قرب هو منهم، أما المتأخرون من الأشاعرة فهم يتبعون مثل الفخر الرازي ومثل الجويني والغزالي وأشباه هؤلاء الذين أصبحوا معروفين بالتأويل بتأويل الصفات وعدم الإيمان بها. فهل يكون المسلمون هكذا؟ المسلمون إن كان هؤلاء فهم منحرفون، حتى إنه ذكر أن الفخر الرازي الذي هو عمدة المتأخرين أنه خرج يوما في نيسابور ومعه تلامذته يقربون من 300 تلميذ، وعجوز واقفة في بابها تتفرج تنظر، فقالت لأحدهم من هذا الملك؟ فقال لها ليس هذا ملك، هذا فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل. فضحكت ساخرة قالت وهل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى أن يعرف 1000 دليل. وهي عجوز ما تعلمت وإنما على الفطرة. فالمسلمون هكذا كلهم هكذا، ولهذا كل واحد منهم إذا سأل ربه يمد يديه إلى السماء، الأشاعرة ما يمدون يديهم إلى السماء، بل يقولون إن الله في كل مكان ما هو فوق، وجود تحت اليمين وشمال وكذا، وهذا باطل بالعقل وبالفطرة وبالأدلة. أما الشق الثاني هو يكون وكيف يكون باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري، نقول العصمة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأمة لا تجمع على باطل كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ولكنهم الباطل يوجد كثيرا، وإذا وكونه مثلا ينحرف في مسألة من المسائل لا يقتضي أن يكون كافرا، وكذلك الفرق الأخرى، فإن في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. في رواية الترمذي: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث المقصود بالأمة هنا ليست أمة الدعوة، يعني ليست الأمة التي هي في الأرض الموجودة الناس كلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم جميعا، إلى الجن والإنس، كل من على وجه الأرض، ولكن المقصود الأمة التي استجابت له فهي اللي تفترق. ثم هذا لا يقتضي أن قوله كلهم في النار إلا واحدة أنهم كفرة، بل هذا من نصوص الوعيد كقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنصوص الأخرى قلنا: من فعل ذلك فهو مستحق لوعيد الله وأمره إلى الله جل وعلا، ولكن المقصود أن الانحراف وفعل الباطل يجوز على كل أحد ما عدا الرسل وما عدا مجموع الأمة، فإن مجموع الأمة لا يجوز أن يقال إنها ضلت وأنها كفرت، لأنه لا بد أن يبقى منها أمة على الحق. هذا في الجملة، أما في التفصيل فكيف يكون الذي مثلا ينفي علو الله وينفي أن يكون لله يدين وينفي أن يكون الله جل وعلا فوق عرشه مستو عليه وينفي أن يكون لله جل وعلا رجلين وعينين وغير ذلك، يكون هو المحق وهو الذي على الصواب، مع أن ذلك كله خلاف نص كتاب الله جل وعلا وخلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة باطلة غير مقبولة أصلا. ثم إثارة الأمور في هذه لا تفيد شيئا ولا تجدي شيء، وإنما الواجب الدعوة إلى الحق بالطريقة السليمة والتفاهم وبيان الصواب من غير ذكر أسماء الناس فلان وفلان، ولا سيما إذا كانوا من العلماء الذين مضوا أو من العباد أو من غيرهم، فهم مضوا إلى ما قدموا وسوف يحاسبهم الله جل وعلا، إلا إذا كان هناك لهم من الآثار التي يخاف ضلال الناس بها في الكتب المؤلفة التي فيها انحراف وفيها باطل، فهذه يجب أن تبين وتوضح ويحذر الناس منها بغض النظر عن أشخاص أصحابها الكلام فيها، وذلك لأن العلماء من هؤلاء ما قصدوا مخالفة الحق وإنما اجتهدوا فأداهم اجتهادهم إلى خلاف ما قاله الله وقاله رسوله، فإذا كانت نياتهم صالحة وهم طلبوا الحق فلم يستطيعوا الوصول إليه فإن الله جل وعلا يعفو عنهم،

قال: وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. اثنان: أنها حق على حقيقتها لا على ما أنها حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير تشبيه من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. ثلاثة: أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته، إن كانت المعية عامة وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. أربعة: أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه. خمسة: إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وكونه في السماء على عرشه حقيقة سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المعية في لغة العرب معناها المصاحبة، هذه حقيقتها. ولهذا يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. أو معنى المعية الاختلاط والامتزاج في الشيء، فإن هذا لا يفهم من لغة. ولهذا جاء في كلام العرب: سرينا مع القمر. القمر في السماء بلا شك، وهم في الأرض، وهو كلام صحيح على حقيقته. والمعية لا تنافي علو الله، ولهذا جمع الله جل وعلا بين علوه ومعيته في آية واحدة. قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو معنا أينما كنا وهو على عرشه تعالى وتقدس. والسلف لما نبغى من يقول إن المعية هي الاختلاط والامتزاج، صاروا يفسرون المعية بالعلم. قالوا: معية الله لخلقه يعني علمه بهم، فعلمه في كل مكان وهو على عرشه. وليس مرادهم أن المعية أن معاني المعية هي العلم فقط، ولكن لئلا يفهم الباطل. لهذا قالوا في قوله جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. قالوا إن الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، ما يدل على أن المراد بذلك علمه جل وعلا. فهذا لأن نصوص الكتاب لا تتضارب، يجب أن تكون متفقة، لأنها من عند الله جل وعلا، ولأن الله جل وعلا نزه نفسه أن يكون في الأماكن المنخفضة أو أن يكون شيء فوقه سبحانه وتعالى. ولأن المعية انقسمت إلى قسمين في كتاب الله: قسم الأول معية عامة كما في هاتين الآيتين، آية سورة الحديد وآية سورة المجادلة، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة للخلق كله. والثالث أن مقتضى المعية يختلف، والمقتضى يعني المفهوم منها الذي يفهم، المعنى المفهوم من الخطاب. فمقتضى المعية العامة التخويف والمراقبة، يعني خافوا الله فإنه لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، فهو يراقبكم ويشاهدكم ويعلم ما في قلوبكم ويطلع على أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. هذا معناها. أما القسم الثاني المعية الأخرى التي هي المعية الخاصة، كقوله في موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، هي تقتضي الحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد. فهو جل وعلا مع موسى وهارون دون فرعون وقومه، ليس معهم في هذا. هذا الذي يفهم منها، هذا يدل على أن المعية لا ليس فيها مصاحبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآن. لو كانت معية اختلاط ما كان كذلك، ما كان صاحبا في السفر وخليفة في الآن. فعلى كل حال، المعية التي أضيفت إلى الله واتصف الله جل وعلا بها معيته لخلقه لا تخرج عن هذين المعنيين: إما أن تكون عامة للخلق كلهم، وهو جل وعلا يخبر بذلك عن بعض معانيها، وهي أنه يعلم ما يفعلون ويراقبه وسيجزيهم به، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فهو شهيد على أعمالهم ومطلع على قلوبهم، هو عليم بذات الصدور وسوف يجازيهم على ذلك. أو أنها مع المتقين والمرسلين والمؤمنين بالنصر والتأييد والحفظ والكلاء، وهذا المعنى يختلفان. فإذا اختلف المعنى لا يدل ذلك على أنها معية امتزاج واختلاط، تعالى الله وتقدس عما يظنه الذين يظنون بالله ظن السوء ولا يقدرون الله حق قدره تعالى وتقدس. كيف يكون مثلا ربنا جل وعلا الكبير المتعال الذي يقبض مخلوقاته كلها من سماواته وأراضيه بيده فتكون في كفه كالخردلة في كف أحدنا، ولله المثل الأعلى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يفهم أنه يختلط في خلقه؟ لا يفهم ذلك إلا ضال مضل قد ترك عقله وترك فطرته وترك كتاب ربه جل وعلا وأخذ بما يزينه الشيطان، الشياطين من شياطين الإنس والجن، حتى يكون مع الشيطان قرينا له في جهنم، نسأل الله السلامة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.